قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الشعراء مطلعها قول الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، جعلنا الله وإياكم منهم، اللهم آمين. قوله تعالى: وأزلفت، أي قربت وأدنيت، أي قربت الجنة للمتقين، أي هي التي أقبلت إليهم وتزينت لهم كي يدخلونها، فهي من ناحيتها تزينت وازدلفت لهم، أي تقربت منهم، وهم أيضا اقتربوا منها، فكل اقترب من الآخر، الحبيب اقترب من محبيه، الجنة أحبتهم وهم أحبوها، فهم قد سيقوا إليها زمرا. وهي أيضا أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، فالجنة وأهلها كل قد اقترب من الآخر وتقرب منه، وهذا أبلغ، فهم يحبونها وهي تحبهم، وقد تزينت لهم وتهيأت لهم. قال تعالى: وأزلفت، أي قربت وأدنيت. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم، أي ظهرت الجحيم للغاوين. برزت الجحيم للغاوين، أي ظهرت النار للغواة والعياذ بالله. رأتهم من مكان بعيد فسمعوا لها تغيظا وزفيرا، تكاد تميز من الغيظ، تكاد أن تتقطع من شدة غيظها عليهم. قال تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم، أي للغواة هؤلاء الذين أغواهم الشيطان: أينما كنتم تعبدون، أين الآلهة التي عبدتموها مع الله وجعلتموها شريكة لله سبحانه وتعالى. وكذا يقال لكل من عبد معبودا غير الله، فيقال لعباد المسيح نحو من هذا القول، ولعباد عزير، ولعباد الملائكة، فكل من عبد من دون الله يتبرأ من عابديه. قال تعالى: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله. كلمة من دون الله تقدم أن من معانيها أو أجل معانيها مع الله، فالقوم كانوا يعبدون الله سبحانه ويعبدون معه آلهة أخرى، فالآلهة الأخرى هربت منهم وذهبت عنهم، انصرفت عنهم. وهذا الشرك، أن يعبد الشخص ربه تعالى ويعبد معه إلها آخر، فهذا هو الشرك. فالخليل لما تبرأ من المعبودات قال: إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي لا أتبرأ من عبادة الذي فطرني، فإن كنتم تعبدون الله وتعبدون معه آلهة أخرى فأنا أتبرأ من الآلهة الأخرى ولا أتبرأ من عبادة الذي فطرني. قال: من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. قال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون. أكبكبوا فيها زيادة الأحرف في الكلمة من نفس جنسها تدل على كسرة الفعل، كسرة تكرار، تقول الشخص كب على وجهه في النار، كب وكبكب على وجهه في النار، أي مرة بعد مرة بعد مرة، تفيد الاستمرارية في الفعل، فكبكبوا فيها هم والغاوون أي الآلهة مع من عبدوهم وجنود إبليس أجمعون. إذن إبليس له جنود والعياذ بالله منه ومنهم. قالوا هم فيها يختصمون أي يخاصم بعضهم بعضا، ففي النار مخاصمات وفي النار مجادلات، ويوم القيامة ثم خصومات، خصومات بين المؤمنين والكفار، خصومات أيضا بين المؤمنين وبعضهم البعض، وخصومات بين الكفار وبعضهم البعض. فعن المؤمنين والكفار قال تعالى في كتابه الكريم: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال علي: أنا أول من يجث للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل، أنا وحمزة وعبيدة أمام عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، أول من نجث للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل، أي يجلسون على الركب للقضاء بينهم يوم القيامة. فكأنه يقال لعلي أو ولحمزة ولعبيدة: لما شهرتم سيوفكم وخرجتم إلى هذا المكان تقاتلون. ويقال أيضا لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة: لما أقبلتم بضجكم وضجيجكم وأسلحتكم إلى هذا الموطن موطن بدر وشهرتم سيوفكم في وجوه هؤلاء. فأهل الإيمان يجيبون: يا ربي أردنا إعلاء كلمتك، أردنا نصرة رسولك. والآخرون يجيبون بماذا؟ ماذا عساهم أن يجيبوا به؟ نصر الباطل ونصر الشيطان. فثم خصومات يوم القيامة بين المؤمنين وبين الكفار. وقد قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وثم خصومات أخر بين الكفار وبعضهم، كما قال تعالى: قالوا هم فيها يختصمون، الكفار آلهتهم التي عبدوها من دون الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أما القصاص قصاص المظالم بين المؤمنين وبعضهم يوم القيامة فهو كائن بلا شك ولا ريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حبس المؤمنون إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، أي أنهم لا يؤذن لهم بدخول الجنة إلا إذا نقوا وإذا هذبوا. يقول بعض العلماء في شرح مثل هذا: بعد أن سلم الله المؤمنين من النار وذهب بأعمالهم كي يرثوا مقاعد في الجنان عالية، إذا بهم جميعا يستوقفون، وكل من له مظلمة يأتي يأخذها من ظالمه، والنفوس حينئذ شحيحة. تأتي الأم على ما قاله بعض العلماء: يا رب، هذا ابني حملته في بطني وأرضعته وألقمته ثدي وقمت عليه صغيرا أربيه وأتعب من أجله وأدور به على الأطباء كي يعالجونه، ولا أنام إلا إذا نام واستقر، وشب وقمت عليه في شبابه أطعمه وأسقيه، يا رب ويفعل بي كذا وكذا، عقني وظلمني وقدم امرأته علي وفضلها علي وطردني وشردني، يا رب خذ لي حقي منه. وهكذا كل مظلوم يأتي إلى ظالمه يطالب بالحق الذي ظلمه به، يأتي ذو الرحم: يا رب هؤلاء قطعوا أرحامنا، يا رب هؤلاء شهروا بنا. يأتي كل مظلوم يقتص من ظالمه: يا رب هذا فضحني، لم يستر علي، لم ينصحني، يا رب هذا افترى علي الكذب وشاهر بي في الناس، يا رب خذ لي حقي منه. فتتبدل الأمور، بعد أن كان الشخص سيرث درجات عالية في الجنان إذا به ينخفض وينحط. إن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. الحاصل أن أحدا لن يدخل الجنة حتى تستوفى منه الحقوق التي عليه، إما بعفو وإما بقصاص للمظالم. قال تعالى في شأن أهل الكفر مع من عبدوهم، قالوا تالله، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله أي والله أهل الكفر يقولون ذلك، إن كنا لفي ضلال مبين، أي لقد كنا في بعد واضح عن الحق وظاهر، إذ نسويكم برب العالمين، نجعلكم أندادا لله وأمثالا لله، ندعوكم كما ندعو الله، ندعوكم كما ندعو الله سبحانه، ونخافكم كما نخاف من الله، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون. أهل الإجرام هم الذين صرفونا عن ذلك، فهؤلاء أهل الإجرام الذين تربوا على عروش الضلال، يصرفون من يريد سلوك طريق الهداية عن الهداية، ويطعنون في الذي سلك طريق الهداية، ويصفونه بشر الأوصاف، وينفرون مريد الاقتراب من الله، مريد سلوك طريق الصالحين ينفرونه عنها، ويزينون الباطل ويغون الناس ويفسدون في الأرض بغير الحق. هؤلاء أهل الإجرام الذين يبغونها عوجا. قال أهل الكفر يوم القيامة وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين، لأنه لا شفاعة في كافر، ولا صديق حميم، ليس لنا صديق نصادقه الآن، كل يفر منا. فيوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، مأواهم النار وما لهم من ناصرين. وكما قال تعالى، قالوا هذا فوج مقتحم معكم، فيقولون لهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وتقدم في هذا الصدد أن جميع أهل النار يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، ويقف الشيطان يخطب خطبته النارية في نار جهنم قائلا لأهلها، قائلا لأهلها بعد أن قضي الأمر، يقول الشيطان في خطبته التي يخطبها في أهل النار: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي بمجيب لصراخكم، وما أنتم بمصرخي أي بمجيبي إذا صرخت وناديتكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال تعالى: قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، أي لو أن لنا رجعة إلى الدنيا حتى نؤمن، وقد سبق القول من الله أنهم إليها لا يرجعون. ولهم صادقون في قيلهم إذ قالوا: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، هل إذا رجعوا إلى الدنيا سيؤمنوا؟ كلا، بل الله قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار، هم أمام النار رأوها وعاينوها فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال تعالى قالوا فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فالكثرة الكاثرة لا يغتر بها لأن الأكثرون بعيدين عن طريق الله سبحانه وتعالى، فلا يغتر إذن المسلم بالكثرة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فمن هنا بطلت الديمقراطية التي يقولون عنها حكم الشعب للشعب، أن الشعب يحكم نفسه بنفسه بالذي يرتضيه الشعب، ونحن نقول هذا باطل من القول، إنما الشعب يحكم بالذي يرضاه الله لنا وبالذي أمرنا الله به. هذا الشعب المسلم يتحاكم إلى الله ورسوله وليس له رأي لا لكبير فيه ولا لصغير إذا كان لله أمر. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا أراد الشعب شيئا يخالف الذي يريده الله، هل نقف مع الشعب؟ كلا لا والله أبدا. ونبرأ من المقولة القائلة السيادة للشعب، نبرأ منها، إنما الله هو الذي يأمر وينهى، الأمر أمره والحكم حكمه والخلق خلقه والملك ملكه وهو فعال لما يريد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلو أن الشعب كل الشعب اجتمع على أمر وهذا الأمر يخالف أمر الله سبحانه فرأي الشعب مردود ومطروح والقول ما قاله ربنا، وقد قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، وقال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ومن هذا المقام يذكر الذين يقولون بالديمقراطية ذاك الشعار الباطل، سواء منهم الطريق الذي لم يسجن أو المسجون الذي سجن وكان يقول السيادة للشعب، أذكر الجميع بأن يتوبوا إلى الله، فالأمر أمر الله والقول قول الله لا قول الشعب أبدا، ولا سيادة للشعب أمام قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعل هذه عقوبة ما وقع فيه كثير من الناس بسبب تلك المقولة الأفاكة التي هي السيادة للشعب أو السيادة للقانون أبدا. السيادة الأمر كله لله، إليه يرجع الأمر كله، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلنتفطن إلى مواطن الخلل التي نقع فيها، فإن كثيرين يعذبوا بذنوب اقترفوها أو بكبائر اجترموها وهم لا يشعرون. فالقول قول الله دائما وأبدا، وله الدين واصبا سبحانه وتعالى جل شأنه. فالكثرة الكاثرة منحرفة عن طريق الله، منبعيدة عن طريق الله، فلا نغتر إذن بكثرة. والنبي يقول عرضت علي الأمم فرأيت النبي يمر ومعه الرجل، والنبي يمر ومعه الرجلان، والنبي يمر ومعه الرهط، والنبي يمر وليس معه أحد. قال سبحانه وتعالى في شأن قوم نوح وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور نصوص بعضها يتبع بعضا لتثبيت هذا المعنى، فلا اغترار أبدا بالكسرة. قال تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الغالب الذي لا يمتنع منه شيء يريده. ومع أنه عزيز غالب لكنه أيضا رحيم بالعباد سبحانه وتعالى. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، من كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم، لأن دعوة الرسل واحدة، دعوتهم إلى توحيد الله، دعوتهم إلى الإيمان باليوم الآخر، دعوتهم إلى إخلاص العمل لله سبحانه، دعوتهم صلبها واحد. وما أرسلنا قبلك من المرسلين أو ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلما كانت دعوة المرسلين واحدة من ثم، فمن كذب واحدا فقد كذب الجميع، فمن كذب نوحا فقد كذب جميع الرسل، ومن كذب هودا كذب جميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، أخ في النسب ليست أخوة إيمانية، فالذين يلبسون على الناس ويقولون المسلمون وغيرهم إخوة من يهود أو نصارى فليست أخوة إيمانية. نعم قد تكون أخوة في النسب، قد تكون وهذه واردة، لكن المعنيون بالثناء عليهم لإخوتهم هم من تآخوا في الله، سواء كانوا عربا أو كانوا عجما، سواء كانوا مصريين أو ألمان أو فرنسيين أو غير هؤلاء، الأخوة الإيمانية الباقية. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ومن هنا نشير إلى بطلان هذه النعرات الجاهلية، نعرات فيها يمتدح أقوام أنفسهم، فترى المصريين يمتدحون أنفسهم بأنهم أحفاد الفراعنة، والعراقيون يمتدحون أنفسهم بأنهم أحفاد البابليين والآشوريين، واليمنيون يمتدحون أنفسهم بأنهم أحفاد السبئية الحميرية، وكل يمتدح نفسه بتراث جاهلي كافر لا يقرب من الله، بل هذه دعاوى نتنة وكلها في النار والعياذ بالله. إنما نمتدح أنفسنا بأن نتآخى في الله، مسلمنا في مصر أخ لمسلمنا في الحجاز، أخ لمسلمنا في اليمن، أخ لمسلمنا في سوريا وفي العراق وفي المغرب وفي ألمانيا وفي الهند وفي الباكستان وفي أمريكا، المسلم أخ المسلم شئنا ذلك أم أبينا. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، فالأخوة الإيمانية باقية. أما ما قام به أعداء الله من تعظيم شعار القومية العربية ومن تعظيم شعار الجمعية الفتاة التركية التي تعتز بالتراث التركي وتهجر لغة العرب، فالعرب أصبحوا شيئا والأتراك أصبحوا شيئا والباكستانيون أصبحوا شيئا آخر، ويقرب الكافر المصري عند كثير من الناس على المسلم الباكستاني، وهذا باطل. ورسولنا عليه الصلاة والسلام قرب سلمان الفارسي، وقرب ببلالا الحبشي، وقرب صهيبا الرومي رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. وكانت دوما الأخوة الإيمانية هي العليا، إذ هي تقرب من الله سبحانه وتعالى. أما ما وراء ذلك: إن بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها. أعود قائلا: قال نوح عليه، قال تعالى: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، ألا تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقايا، إني لكم رسول أمين في جواز الثناء على النفس إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فوصف نفسه بالأمانة أمام تكذيب قومه له، فيجوز للشخص إذن أن يزكي نفسه في مقام يحتاج إلى تزكية النفس. قال الصديق: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال عليه الصلاة والسلام للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعثمان قال: أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما سمعتم النبي يقول: يا أصحاب رسول الله، من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته من خالص مالي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: لم تسمع النبي يقول: من حفر بئر روما فله الجنة، فحفرته من خالص مالي؟ قالوا: اللهم نعم، نشهد لك بذلك. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام. وفي بعض الروايات: والله ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت، ولا فكرت في الارتداد طرفة عين، ولا قتلت نفسا مسلمة حتى أؤمر بقتلها، حتى أقتل بها، فبما يقتلونني إلا أن القوم أعمى الله بصائرهم فقتلوه. الشاهد من ذلك أنه يجوز للشخص أن يثني على نفسه في مواطن تحتاج إلى الثناء. قال نوح عليه السلام: إني لكم رسول أمين، أي أمين على الوحي. وهكذا رسل الله الكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان يقسم الغنائم يوم حنين، فجاءه رجل يقال له ذو الخويصرة وهو من الخوارج، فقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال نوح عليه السلام: إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعوني، وما أسألكم عليه من أجر، لا أطلب منكم مقابل الإيمان بالله أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. ولا تعلق لهذه الآية بحكم أخذ الأجر على تعليم القرآن، فأخذ الأجر على تعليم القرآن مقابل التفرغ للتعليم باب آخر. إنما المراد وما أسألكم على الإيمان بالله أجرا، لا أقول لمن آمن ادفع لي، لا نقول لأي أحد يؤمن على أيدينا ادفع لنا فلوس من أجل الإيمان. فباب أخذ الأجر على تعليم القرآن باب آخر يختلف عن باب الإيمان بالله. فالرسل لا تسأل الأمم أجرا على إيمانها، إنما فرضت الزكوات في شريعتنا، وثم زكوات فرضت على أنبياء آخرين. قال تعالى: قال نوح عليه السلام: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. حجتهم: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. من الذين آمنوا بك؟ بعض الفقراء، بعض المساكين، بعض المحاويج، عمال عندنا يشتغلون عندنا، عبيد لنا، نحن نملكهم ونبيعهم ونشتري فيهم. من الذين اتبعوك؟ بعض هؤلاء: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ونفس المقولة قالوها بسياق آخر: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فوزنوا الأمور بالغنى والثراء والجاه والوجاهات والسلطان. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فقال: وما علمي بما كانوا يعملون. الذي سيحاسبهم هو الله سبحانه وتعالى، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. طلبوا منه أن يطردهم: اطرد هؤلاء عنك ونحن نفكر، قد نؤمن بك، أما أن تطالبني أن أجلس مع الفقير في مجلس واحد وأن أسلم كما أسلم عند الكفار، هذا لا يليق بهم ولا يجوز لهم ذلك في أعرافهم الباطلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قد كانت من مطالبات أهل الشرك لأنبيائهم أن يطردوا الصالحين الفقراء عنهم، كما صنعوا ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قالوا له: اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا، اطرد ابن مسعود، اطرد بلال، اطرد عمار، اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا. فحدثت رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم بما شاء الله أن تحدثه، فنزل في ذلك قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فكان دوما أهل الشرك يطالبون رسل الله الكرام بطرد الفقراء عنهم حتى لا يجالسوهم. وهذه الخصلة تفشت حتى في كثيرين من رجال زماننا والمطرفين في زماننا، فالمطرف يشق عليه جدا أن يجلس بجانب شخص فقير، يشق عليه ذلك غاية المشقة أن يجلس بجوار شخص فقير. وانظر كده مرة، جرب بنفسك، انظر إلى لواء في الشرطة، هل ترى يجلس مع عسكري يأكل معه على مجلس واحد؟ ما يكون هذا أبدا، العسكري يرجف. فقد جربت يوما، وكان هذا مدعو وذاك مدعو، فجربت: اتفضل يا أخي كل معنا. إذا به في رعب شديد، أخشى من العقوبة والجزاء بعد أن أتركك يوقع علي عقوبة أو جزاء. فتسربت هذه الخصال، خصال الكبر والتعالي على الخلق، إلى كثيرين من المسلمين. ورسولنا كان يأكل مع العبيد ويأكل مع الفقراء ويأكل مع الأغنياء. وقد قال أبو هريرة: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويحرمها الفقراء. الرسول كان يجلس مع الفقير، يجلس مع الغني، يجلس حيثما تيسر. أما أقوامنا فيما أخذوه وأسموه بلغة العجم البروتوكلات والإتيكيت وغير هذه الأنظمة العفنة الواردة إلينا من دول الكفر، يستحيل أن يجلس صاحب الملايين والمليارات مع شخص فقير مسكين، أو يجلس لواء شرطة أو وزير بجوار عسكري صغير يأكل معه. هذا الأمر أصبح مستهجنا، وأصبح الطقوس يسار عليها. الوزير إذا ذهب يعزي، لا يعزي إلا في وزير، لا، طقوس وتقاليد جاهلية والعياذ بالله أخذت من دول الكفر لا نعرف لها أصلا في كتاب أو في سنة. فأهل الكفر كانوا يقولون: اطرد هؤلاء عنك يا نوح، اطردهم، كيف نجلس معهم؟ قال: وما أنا بطارد المؤمنين، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. فهذا الوضيع قد يكون أعز عند الله وأرفع درجات عند الله من هذا الثري: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. حتى تسربت إلى بعض الدعاة إلى الله، واحد منهم يذكر أخاه الداعي إلى الله، يقول: هذا بتاع صاحب الحقوق، لأنه طبيب، يحتقر أخاه الداعي إلى الله لأنه في كلية حقوق ولا كلية تجارة. جاهلية سخيفة تسربت إلى من يتقلد مثل هذه الأقوال. وحتى يصارعهم الآخر يحضر، يقول لك: أنا حضر الماجستير. لماذا يا أخي تحضر الماجستير الآن؟ أنت كنت ماشي في القرآن والسنة ومتفوق. لا أمنع من تحضير الماجستير، لكن انظر إلى وجهته، يقول في المجالس الشيوخ اللي يدعون إلى الله كل يتعمد أن يقال له: يا دكتور يا دكتور، وإذا لم يقال له يا دكتور يغضب وجهه يحمر. أصبحت في وسطهم مزدرى، ويأتي شيخ يدعو إلى الله ويبكي ويدعي البكاء في فيقول هذا الأخ صاحب كل التجارة اللي بيده إلى الله وصاحب الدبلوم، يا أخي من أدراك يا أخي من الأتقى؟ عندنا أصول فيها إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا كلام رب العالمين لا كلام بعده، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أصبحت الأمور مختلة اختلالا عظيما. فكم من شخص حاصل على الدكتوراه وحرامي، ونراهم، وكم من آخر حاصل على الدكتوراه وهو كذاب أشر، ويقف يحل ما حرم الله ويحرم ما أحله الله سبحانه وتعالى، ويعتدي على أصول الشريعة. فهل معنى أن كلمة فلان أستاذ في الجامعة لك لا قل أستاذ كرسي؟ يا أخي الكرم التقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فتلخيصها كما قال العلماء كل مؤمن تقي هو لله ولي. فإذا كان دكتور ولا ومقصر في الإخلاص، وآخر ما عند أمي من الأميين، ورسولنا كان أميا لا معه دكتوراه ولا معه ماجستير ولا معه أستاذ كرسي ولا كل هذه الأشياء، لا نقول تزهيدا في مثل هذا، إنما نقول تعزيزا للتقوى، التقوى لها منزلتها، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. هب أن الله رزق هذا الشخص عقلا ذكيا عبقريا واستغله في الكيمياء والفيزياء، وهذا الآخر مقتصد الله ما من عليه إلا بشيء يسير في الفهم، لكن شعره إذا قال الله سمعنا وأطعنا، إذا قال رسول الله سمعنا وأطعنا. من الذين، من هو أرفع درجة عند الله، القائل سمعنا وأطعنا أم الدكتور؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وفي المجالس أيضا أنا أعاتب الإخوة الذين تسرب فيهم هذا الداء الخبيث أنهم يحصرون أنفسهم على أطباء، على مهندسين، على فئة معينة. طيب يا أخي هذا العامل الذي في الورشة يأكل من عمل يده طول اليوم، لماذا تحرمونه يا أخي؟ لماذا تحرمونه من المجالس وتجعلون المجالس مختصرة على أمثالكم؟ أليس هناك فلاح يريد أن يجلس معكم وهو أتقى لله من الكثيرين منا؟ قد تجد أتقى لله من الكثيرين من المشايخ، فضلا عن الدكاترة وعن المهندسين. فالذي يقرب إلى الله أو القريب من الله يوقر، والقريب من الله يحترم، والقريب من الله يقابل بكل ترحاب امتثالا لأمر الله، حتى لا يزدري إخوة له هم عند الله أتقى منه وأفضل منه وأورع لله سبحانه وتعالى منه. وهذا الذي علمناه على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يكون يوقر الغني لغناه ولا صاحب المنصب لمنصبه، إنما كانوا يوقرون الشخص لدينه لصلاحه لتقواه. أبو ذر كان فقيرا ولكن إذا تكلم أنصتوا إليه لعلمهم بورعه وخشيته لله سبحانه وتعالى. فدوما يا الإخوة نوقر من وقره الله، ولا نطرد أهل الإيمان أبدا، وما أنا بطارد المؤمنين، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، هكذا يقول إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. ماذا كان منهم؟ لم تجد المناقشات معهم، هددوه وتوعدوه لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، هددوه بالرجم، سواء السب والشتم أو الرجم بالأحجار. الآية محتملة للقولين. قال ربي، ماذا قال لما هددوه بذلك؟ لجأ إلى الله سبحانه، لجأ إلى خير الناصرين، لجأ إلى العزيز القوي سبحانه وتعالى. قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا، اقض بيني وبينهم يا رب، ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، أي في السفينة العظيمة التي ملئت فقد كان حمل فيها من كل زوجين اثنين ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.